أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، انتهينا في الأسابيع الماضية من المقدمات الضرورية التي بينا فيها أسباب ضلال كثير من الناس في أصول الدين وقضايا التوحيد، وكذلك بينا في ثلاث محاضرات متتالية سابقة القضايا الإجمالية الكلية لمعنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن هذا ينبني على توحيد الله تبارك وتعالى في ذاته، يعني الإيمان بأن ذات الله تبارك وتعالى واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ، وأنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه فوق سبع سماواته جل وعلا، وأنه لا يتجسد منه شيء، لا كلمة كما تقول النصارى، ولا نور كما يقول بعض ضلال المسلمين في النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، ولا يحل بصفاته أو بذاته في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بينا أيضا أن القسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد الصفات، وأن على كل مؤمن أن يوحد في صفات الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يؤمن أن صفات الله عز وجل صفات لائقة بذاته، وأنها تخالف صفات المخلوقات، وأن أي مخلوق لا يشابه في صفة من صفاته صفة من صفة الله تبارك وتعالى، يعني أن للمخلوق صفات خاصة به، ولله صفات لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، فعلم الله وقدرته وسمعه وبصره وكل ما وصف الله به نفسه هذه الصفات لائقة بذات الله عز وجل. وأما صفات المخلوقين كسمع المخلوق وبصره وعلمه وقدرته لائقة بذاته، ولا تشابه في أي صفة من الصفات بين صفات المخلوقين وبين صفة الله تبارك وتعالى. فأي موحد لابد أن يعتقد أولا أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من صفة، وأن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، كما نفى عن نفسه الظلم والغفلة والنسيان، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، ونحو هذه من الصفات التي نفاه الله عز وجل عن نفسه، فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وهذا معنى التسبيح، ونثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه كالحمد، فقال الحمد لله رب العالمين، والربوبية والألوهية والسمع والبصر وغير ذلك مما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه. كذلك ذكرنا أن النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى، أنه لا يكون يعني المسلم موحدا حقا إلا إذا جعل الله تبارك وتعالى هو مقصده ومطلبه في كل عمل من أعمال التقرب. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق علوه وسفله إلا لعبادته، خلق العلوي كالملائكة مثلا، وسفلي البشر الذي يعيش في هذه الأرض، فالملائكة السماوات والأرض ومن يعيش فيها من الملائكة ومن غيرهم، السماوات ومن يعيش فيها من الملائكة، والأرض ومن يحيا عليها، كل هذه العوالم ما خلقها الله تبارك وتعالى إلا لتعبده وتقدسه وتوحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يرضى جل وعلا من أحد، ملك جن إنس جمادات حيوانات، لا يرضى من أحد ولا من شيء إلا العباد، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. والدين هنا ليس دين البشر فقط، وإنما الدين الكل لكل شيء، فالله لا يرضى من الملائكة إلا الإسلام، ومن الجن إلا الإسلام، ومن الإنس إلا الإسلام. وعن الإسلام يعني الانقياد والإذعان والخضوع والطاعة لأمره تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن الجن: ومن يقل منهم إني إله من دونه، فذلك كما قال الله عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين. وقال عنهم أيضا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عن الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عن السماوات والأرض سبحانه وتعالى: ائتيا طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين. فالله عز وجل لا يرضى من أحد ولا من شيء إلا الإذعان والخضوع والاستسلام والطاعة لأمره تبارك وتعالى. يندرج تحت هذا المعنى اللي هو معنى العبادة ومعنى الإسلام تفصيلات كثيرة، وهذه يعني ميدانها إن شاء الله في الدروس القادمة. اليوم إن شاء الله نبدأ بالدرس التفصيلي الأول في التوحيد، وهذا الدرس يدور حول قضية من القضايا الكلية للعقيدة، خلاصتها أن الله سبحانه وتعالى مؤمن لأنه الله الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأن صفاته سبحانه وتعالى كلها كما هي أبدية فهي كذلك أزلية، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. هذه القضية من قضايا العقيدة أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن في قوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أسماء أربعة لله تبارك وتعالى وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه في الآية الثانية من سورة الحديد: الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه قضية العلم سأتي في يعني قضية أخرى إن شاء الله من القضايا التفصيلية هذه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول والآخر والظاهر والباطن كما جاء عنه في صحيح مسلم في دعاء من الليل، كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير النبي وبيانه صلى الله عليه وسلم لمعنى قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول عندنا طبعا معروف في اللغة، الأول يعني رقم واحد، هذا يعني معروف حيث الرقم، لكن المقصود هنا بالنسبة للوجود. الله تبارك وتعالى بالنسبة لوجوده كما ذكرنا في درس الوجود أنه ليس لوجوده ابتداء، كما أنه ليس لآخريته سبحانه وتعالى انتهاء، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يسبقه عدم، فهذه قضية هامة من قضايا التوحيد، كما أنه ليس بعد الله تبارك وتعالى شيء أيضا. هذه القضية في التصور قد تكون في التصور صعبة، بمعنى أن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب وأن يفهم شيء لا أول له ولا بداية له، كما أنه لا يستطيع أيضا أن يستوعب شيء لا انتهاء له. يعني إذا فكرنا في النهاية مثلا، عرفنا مثلا أن أهل الجنة مخلدون فيها أبدا، لو حب الإنسان أن يتفكر كيف يكون الخلود بلا نهاية لا يستطيع أن يتصور هذا. كذلك الأمر لا نستطيع أن نتصور يعني وجود لا ابتداء له. ولهذا يعني جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني لا يزال الشيطان برجل فيقول له من خلق كذا من خلق كذا فمن خلق الله. فالتسلسل يعني إذا سأل الإنسان نفسه من خلق كذا يعني مثلا الشجر أو الحجر وجدنا أن هناك يعني فيه مسببات قبله إلى أن نأتي إلى المسبب الأول وهو الله تبارك وتعالى. يقول النبي فإذا أدركه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وذلك أنه لا وصول للعقل البشري إلى جواب حول هذه القضية كيف أن الله تبارك وتعالى هو الأول بلا ابتداء، كما جاء في كلام طحاوي رحمه الله قال أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. فالله هو الأول دون أن يكون له بداية، يعني أنه نشأ عن عدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو الذي فسره النبي قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الله تبارك وتعالى شيء لا شيء، وكذلك لم يسبق عدم جل وعلا، كما أنه سبحانه وتعالى في الآخر ليس بعده شيء، يعني أنه لا ينتهي ولا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى هو الظاهر والباطن، فسر الظاهر بمعاني كثيرة والباطن كذلك فسر بمعاني كثيرة، لكن لا شك أن تفسير النبي وبيانه هنا واضح. قال الظاهر قال اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا موافق لقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. وقد علمنا أن عرش الله تبارك وتعالى هو سقف مخلوقاته، أخبر النبي بأن السماوات سبع وأن العرش فوق ذلك وأن الله تبارك وتعالى فوق عرشه. فالظهور هنا بمعنى العلو، بمعنى العلو وليس بمعنى المعرفة كما فسره أيضا بعض السلف. قال الظاهر بمعنى الذي ظهر على كل شيء بعلمه، كما يأتي هذا أحيانا في اللغة وجاء في القرآن هذا المعنى، كما قال تبارك وتعالى في سورة التحريم وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأها وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأها به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وأظهره الله عليه يعني وأعلمه الله عز وجل إياه، يعني أظهر النبي على هذا السر الذي أخفته بعض أزواجه عنه. لكن هذا المعنى يبدو أنه ليس هو المعنى الصحيح، بل المعنى الصحيح في الظهور هنا هو العلو والارتفاع، علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه. أما الباطن فهو الخفي، وهذا يعني فهم الباطن ينبغي أن نفهمه في ضوء اسم الله تبارك وتعالى الظاهر. فكون الله تبارك وتعالى هو الظاهر والباطن أي أنه سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء، ولا يستطيع أن نفهم هذا حق الفهم إلا إذا عرفنا يعني كلام ابن عباس رضي الله عنه حيث يقول نصف السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا في خردلة في يد أحدكم. وهذا يفسر لنا عظمة الله تبارك وتعالى وكبرياء الله عز وجل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ولكن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه سبحانه وتعالى تخربلة في يد الإنسان. وهذا أيضا يفسره قول الله تبارك وتعالى وما قبر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا يعني الأرض كلها قبضته يعني في قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يعني قد طواها الله الطي هو الضم، يقول طويت الثوب يعني ضممت بعضه إلى بعض، مطويات بيمينه يعني قد جمع الله تبارك وتعالى في يده سبحانه وتعالى عما يشركون أي من الآلهة الحقيرة الصغيرة التي لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع أن تستطيع أن تنفع عابدها. فالله تبارك وتعالى الكبير العظيم الجليل. هذه الآية تفسر لنا الآية الثانية اللي هي قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالظهور هنا والبطون يعني الخفية إنما هو بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد يعني أحاط بكل شيء قدرة وعلما وإحاطة حقيقية، إحاطة حقيقية سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض كلها بالنسبة إليه كشيء حقير صغير، هباء صغيرة بالنسبة إليه جل وعلا. يبقى هنا نقطة مهمة، وهي أن دائما إذا قرأنا أو نما إلى علمنا صفة من صفة الله تبارك وتعالى مما تحتمل معاني، هذه قد علمنا في يعني المقدمات أن المسلم ينبغي أن يرد ما تشابه من القرآن المتشابه، يرد إلى المحكم، بمعنى أن في القرآن آيات محكمات، ومعنى أنها محكمة يعني أنه لا اختلاف في معناها، يعني لا يفيد معناها إلا معنى واحدا فقط، لا تحتمل إلا معنى واحد لا يختلف فيه يعني اثنان. فالآيات التي تتشابه يعني تشتبه كلها أكثر من معنى ويشتبه فيها الذهن والفهم، ينبغي أن نردها إلى ما أحكم من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعلمون المتشابه، يجعلون المتشابه هو الأصل، فيمسك الآية المتشابهة التي تحتمل معنيين أو ثلاثة ويجعلها هي الأصل، ويأتي بمعاني لا تريدها، يعني لا ليست من معاني الآية وهذه معنى بعيد، ويؤول المعاني المحكمة ويليها إليها. لا، هذا فعل يعني من في قلوبهم زيغ. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقولون آمنا به يعني آمنا بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، لأنه كل من عند الله تبارك وتعالى، كل من عند الله المحكم المتشابه. ولذلك يردون ما اشتبه عليهم علمه إلى ما أحكم، إلى ما أحكم عليه علمه. فإن لم يعلموا سألوا أهل الذكر، كما قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآيات أيضا يعني هذه الصفات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، من الصفات التي استغلها للأسف أهل وحدة الوجود من منسبون الإسلام كابن عربي وغيره، فزعم أن هذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تدل على أن الله هو كل شيء، وأن كل شيء هو الله، وأنه ليس هناك من شيء إلا هو الله. ما دام أنه هو الظاهر فيفسر هنا الظاهر بمعنى ما ظهر للعيان، والباطن ما خفي عن العين، فكل ما ظهر أمامه فهو الله، وكل ما خفي فهو الله. وهو الأول أن كل الحوادث التي يعني سبقت هي الله، وهو الآخر يعني كل الحوادث، ومعنى الحوادث يعني الإنس الجن البشر الجمادات، الآخر كذلك هو الله. وهذا لا شك أنه يعني من اتباع ما تشابه من القرآن وترك المحكم، كقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا محكم، هذه محكم، وهذا لا يتطرق إليه يعني الخلل ولا يدخله الاحتمال، فهذا يثبت أن الله تبارك وتعالى بذاته واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فينبغي أن نتمسك دائما بالمحكم، وإذا كان هناك آية متشابهة مثل هذه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا ينبغي أن نردها في فهمنا فقهنا المعنى إلى المحكم، إلى مثل قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ليش قال تعدل ثلث القرآن؟ لأنها سورة قصيرة يستطيع كل أحد يعني عنده شيء من يعني العلم القليل أن يفقهها وأن يفهم معناها وأن يحفظها. ثم هي سورة قد عرفت الله تبارك وتعالى، عرفت ذات الله عز وجل، وكذلك عرفت صفاته، وبينت أن صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين. لذلك يعني حتى نخرج من تلبيس الملبسين ينبغي أن نتمسك بالمحكم، أن نتمسك بالمحكم من القرآن، وأن نرد إليه ما اشتبه علينا معناه. فمثلا الظاهر والباطن كما ذكرنا أنها قد تفسر تفسيرات كثيرة، مثل قال مقال ابن كثير أنه فيها 14 قول، 14 قول لعلماء السلف في قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فحتى لا يستغل هذه الأقوال الكثيرة، وخاصة أن بعض يعني مثلا فسرت تفسيرات من بعض السلف تفسيرات فيها تأويل عن المعنى الصحيح، كما قال البخاري من إمام البخاري وهو من السلف يفسر هنا الأول والظاهر والباطن، يفسر الظهور والبطون بأنه ظهور العلم وبطونه، يعني أنه يعلم ما ظهر ويعلم ما خفي. ولا شك أن هذا من التأويل، من التأويل المرجوح، وإنما التمسك بظاهر النص لابد أن نتمسكنا بظاهر النص وحقيقته، ونفهم الظاهر هنا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فالجميع في قبضته سبحانه وتعالى، ورهن قوله كن فيكون، الجميع في قبضة الله تبارك وتعالى. المهم يعني نخلص من هنا، نرجع إلى يعني قضية قلناها ونعيد الكلام فيها ونكرره، أنه دائما ما اشتبه علينا فهمه وفقهه من القرآن وخاصة من آيات الصفات ينبغي أن نرده إلى المحكم، وسنجد دائما المحكم موجود كما قاله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ثم أم الكتاب، الأم هذه بمعنى الأصل الذي يرجع إليه في كل خلاف، المحكم هو الذي دائما يرجع إليه في كل خلاف، وأخرى متشابهات، متشابهات هذه لا يعلمها كثير من الناس، هذه المتشابهات كثير من الناس ممن لم يرسخ في العلم ولم يفقه قد يشتبه عليه المعنى. كيف يصنع المسلم؟ يصنع المسلم على طول إذا خطب المتشابه ينبغي أن يرد الأمر على طول إلى المحكم. فإذا جادلك مجادل في معاني هذه الآيات مثلا في قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأراد أن يثبت عقيدة باطلة في أن الله مثلا سبحانه وتعالى غير بائن من خلقه أو مختلف مخلوقاته أو أن الخالق هو المخلوق، ينبغي أن ترده إلى المحكم فتقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عند ذلك ينخرف على طول، ينخرف ويخرف، لأنه لأن هذا لا صرف له ولا تأويل له، ما في تأويل لقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذا نخرج من فتنة يعني تحريف القرآن وإبعاده، إبعاد صفات الله تبارك وتعالى عن يعني عن معناها الصحيح. ثم قضية أخرى ينبغي أيضا يعني أن ننتبه إليها في هذا المقام، وهي أن الله تبارك وتعالى على الحقيقة، يعني لا يعلم الله عز وجل حقا على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. هذه قضية أيضا يعني قلناها ونعيدها ونكررها لما لها من أهمية عظيمة. فلا شك أن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم وأكبر من أن يحاط به علما، كما قال جل وعلا عن نفسه ولا يحيطون به علما، يعني مهما تعلمنا ودرسنا وعرفنا صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحيط عقلنا بالله على حقيقته جل وعلا، بل أصلا كثير من مخلوقات الله لا يمكن أن ندركها على حقيقتها، كما قال النبي في العرش والعرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني لا يعرفه حق المعرفة شنو يعني اتساعه ومنزلته وعظمته إلا الله تبارك وتعالى، إلا الذي خلقه، يعني حتى الملائكة لا يستطيعون أن يدركوا يعني صفة عرش الله تبارك وتعالى، فكيف بصفة الخالق، صفة رب العرش جل وعلا. لا شك أن الله أجل وأعظم من أن يحاط به علم. اذا كل ما نعلمه عن الله تبارك وتعالى انما هو شيء قليل بالنسبة الى ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى. هذه ناحية ايضا مهمة، فبها نرد شبه المضلين عن يعني عن فهم صفات ربنا تبارك وتعالى. فأي إنسان يريد أن يحرف أو أن يؤول في صفات الله عز وجل ينبغي أن نتمسك بهذين الأمرين. الأمر الأول أن الله أجل وأعظم من أن يدرك على الحقيقة جل وعلا، وأن ما نعرفه عن الله عز وجل إنما هو شيء قليل بالنسبة إلى الحق في ذاته، هذه ناحية. ناحية ثانية التمسك بالمحكم من القرآن ورد كل ما اشتبه علينا يعني فقه وعلمه إلى المحكم منه. الشيء الثالث بالطبع التمسك بتفسير وبيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم بيان أصحابه، لأن أصحاب النبي هم سلف الأمة، هم الذين عاصروا التنزيل وعرفوا صفات الله تبارك وتعالى على الحقيقة وعرفوا معانيها على الحقيقة. فلا شك أن تأويل، يعني هنا بكلمة تأويل يعني تفسير، تفسير السلف لصفات الله تبارك وتعالى ولأسماء الله عز وجل هذا أعظم تفسير، بل هذا هو التفسير الحق. فهم قد علموا الله تبارك وتعالى يعني العلم الصحيح المستطاع للبشر، يعني لا استطاع للبشر أن يعلم الله عز وجل أكبر ما يستطيع البشر، استطاعه ولا الصحابة كما قال النبي خير الناس قرني. فهم خير الناس أولا عقيدة في الله عز وجل، ثم جهادا وعملا، فعلمهم خير العلوم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا، كانوا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا. وهذه أعظم صفات، أعمق الناس في العلم، يعني علموا من صفة الله تبارك وتعالى ومن أسمائه ومن أفعاله، وعلموا يعني شريعة الله عز وجل بعلم متعمق على حقيقة. ثم بعد ذلك كانوا قلوب ضارة، يعني مخلصة في علمها وفي عملها لله تبارك وتعالى، ثم أقلهم تكلفا، يعني يعبرون عن المعنى المراد بكلمات سهلة واضحة تستطيع أي إنسان أن يفهمها، بعكس غيرهم يتحذلقون في الكلام، تأتي كلام فيه كثير من الحذلقة وكثير من التعبيرات والتجسيمات، ولكن لما تيجي دور على العلم الذي يتضمنه هذه الألفاظ الكثيرة والحل تجد أن كل حشو ليس تحته من علم. فلذلك التمسك بتفسير الصحابة رضي الله عليهم وتأويلهم لآيات القرآن وخاصة آيات الصفات، هذا هو العاصم من الزلل والعاصم من الضلال في يعني هذه القضايا. إذن باختصار، يعني المؤمنون من أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأن صفاته كلها كما هي أبدية فهي كذلك أزلية، لأن الله تبارك وتعالى يتصف بالأول بصفاته، بمعنى أن كل صفة لله تبارك وتعالى فالله عز وجل يتصف بها يعني أزلا، يعني في الزمن السابق، وكذلك يتصف بها أبدا، يعني لا تحدث له صفة بعد أن تكون يعني غير موجودة. احنا مثلا بشر تتجدد لنا الصفات، بمعنى أن الإنسان يكون جاهل ويتعلم، جهول أحمق ويحلم، علم الحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يتدرج في مدارج الرقي، أنت تتدرج شوي بشوي، تعلم شوي بشوي وتحلم وهكذا. لكن الله تبارك وتعالى صفاته تغير صفاتنا، صفات الله تبارك وتعالى أزلية، يعني أنه لا يستفيد علما بعد أن كان يعني يجهله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يستفيد صفة، لا تتجدد له الصفات. فصفات الله عز وجل كما هي أزلية يعني في الماضي، فكذلك صفة الله تبارك وتعالى أبدية، صفاته دائمة جل وعلا. فهي كذلك أزلية ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء جل وعلا. وبهذا نعلم أن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. ولا شك أن أثر يعني هذه الأسماء الأربعة هذه الأول والآخر والظاهر والباطن وأثر هذه الصفات في قلب المؤمن أثر عظيم جدا. فالإنسان إذا تمثل وفهم هذه الأسماء والصفات على الحقيقة عرف أولا ضآلة الإنسان، الإنسان ضئيل جدا ما يسوي شيء، وضآلة الخلق بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى يعني شيء تافه بالنسبة إلى عظمة الله وقدرة الله تبارك وتعالى. وفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، يعني لا تفر من الله إلا إلى الله،